وأدوات التسريح للشعر وأدوات الحلاقة التي تحلق بها أو تنفس بها شعرها مما جرى العرف به، يعني كل عرف بحسبه. في القديم كان الصابون، وكانت أنشاط العاد على اختلاف طبقات النساء. في زماننا توجد مساحيق ليست مشتملة على مواد محرمة وطبيعية يمكن للمرأة أن تحتفظ بها، فهذه يهيئها الزوج لزوجته. لا دواء وهجرة طبيب، أي ليس على الزوج أن يداوي زوجته، وليس على الزوج أن يعالجها إذا مرضت. هذا محل إجماع واتفاق يعني بين المذاهب الأربعة رحمة الله عليهم وغيرهم، كلهم نصوا على أن الزوج ليس ملزما لعلاج زوجته، وذلك لأن المرض متعلق ببدنها، وهذا أمر يتعلق بذاتها وليس له صلة بالحياة الزوجية. صحيح أنه لا يمكنها أن يستمتع بها إلا إذا شفيت، هذا فيها يعني مثل ما لو استأجر أجيرا لعمل ومرض الأجير، فليس من حقه أن يطالب هذا الأجير بعلاجه، فالأجير ليس من حقه أن يطالب بعلاجه. وإن كان يعني في بعض القوانين والأعراف أنها تلزم رب العمل بمداواة الأجير، وهذا ليس له أصل في الشرع، ليس هناك أصل شرعي. الأجير بينه وبينه عقد أن يقوم ببناء، أن يقوم بعمل يقيم هذا العمل ويأخذ أجره، أما أن أتكلف بعلاجه ودوائه ويلزم بعلاجه ودوائه فهذا ليس هناك أصل شرعي يدل عليه. المعروف عند العلماء هذا، ولذلك العلماء لما ذكروا مسألة الزوجة أنه لا يجب تقييدها قاسوها على مسألة الإجارة، كما نبع على ذلك الإمام القدامى وغيره رحمة الله عليه، لأن طب البدن نفسه من مصلحة الزوجة لذاتها. صحيح أنه لا يستطيع أن يتحقق مقصوده من الاستمتاع بها، فإذا أحب أن يتفضل فهذا فضل منه وليس بفرض عليه، ليس بواجب عليه أن يعالج زوجته، ولكن من المعروف والإحسان أن الزوج يقوم على معالجة زوجته ويسعى في تطيبها وزوالها، وهذا من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل، لأنه فيه إحسان إلى أقرب الناس إليك بعد والديك وهي زوجك وحبك وأهلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فإذا أراد أن يعالج زوجته، فإذا كان العلاج طب دوائي وطب وقائي فلا بأس، فإن خرج عن الطب العلاجي والوقائي إلى أمور بعضها قد يكون معارض للشريعة فحينئذ لا. فإذا كانت المرأة محتاجة لعلاج ضروري لإنقاذ نفسها كأمراض القلب وأمراض الشرايين، هذا ما وياكم منها ونحن ذلك من الأمراض المميتة هذه ضرورية، أو كانت حادية كآلام الضرس ونحنها هذه حادية لأن فيها حرج، أو كانت وقائية مثل أن تستخدم بعض العقاقير لأمر يغلب على ظن أنها تستبتلى به بعض العقاقير التي يقصد منها تحسين دون الأمراض ونحنها. أما إذا خرج عن الدواء والوقاء وأصلح من الفضول أو أصلح مخالف المقصود الشرع مثل وضع اللولب، ليس بعلاج ولا دواء وليس بوقاية من حيث الأصل، لأن استباحة الفرج يعني اشتمال على المحاذير من استباحة النظر إلى الفرج والإيلاج في الفرج ومسح العورة وكشها وكذلك إرباك العادة أنه يربك العادة، مع أنه يخالف مقصود الشرع لأنه يقطع النسل أو يمنع النسل في مدة وجوده، ومقصود الشرع من الزواج التكاثر والتناسب. ولذلك لما ضعف إيمان الناس في هذا الزمان إلا من رحم الله عز وجل، وأصبحت المرأة تشتكي من الحمل، أصبح كل شيء ضروري وأصبحت تقول ضرورة، مع أن الله عز وجل أثبت أن الحمل خرف وأنه وهن على وهن وأنه عذاب. ولماذا أعطى الله المرأة من الحق ما لم يعطيه للأب؟ أعطى الأمة ما لم يعطيه للأب، وأعطاها من الفضل والخير والأجر حتى إنها لو ماتت في نفاسها فهي شهيدة، وهذا كله يدل على أن الشرع مقصود في هذا. فالمقصود أنه إذا كان علاجه على سبيل تغيير الخلقة مشتمل على تغيير الخلقة أو مشتمل على محدود فهذا لا يعالجه، لأنه إذا عالجه على هذا الوجه أعانها على معصية الله عز وجل.

هذه الأمة التي اصطفاها الله واصطفاها لنبيه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه أجمعين. هذه الأمة التي ما كانت تتجنب بقولها ولا بفعلها ولا كانت تملق العبارات ولا كانت تتفاخر بأحسابها ولا بألوانها ولا بأنجابها، كانوا يقفون بلا إله إلا الله من أجلها ولأجلها، يتقدمون ويتأخرون ويأخذون ويأتون رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك أعطاهم الله عز وجل أنهم صدقوا ما عهد الله عليه، كما شهد الله فوق سبع سماوات أنهم صدقوا ما عهد الله عليه. ويا لله ذلك اليوم، الله أكبر، ذلك اليوم الطيب المبارك الذي إذا تذكر المؤمن عظيم ما أعد الله سبحانه وتعالى لأهله. إذا كان الشلم يقول اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اطلع على أهل بدر، فانظر كيف التشريف والتكريم من الله سبحانه وتعالى. اطلع على نبي، على الأغنياء، على الأثرياء، أبدا، اطلع على المتقين، اطلع على المؤمنين، اطلع على المسلمين، اطلع على الصادقين والصديقين، اطلع على تلك النفوس الذكية الطاهرة، الغلامان يافعان صغيران كل منهم يشتري الموت، يقول أين أبو جهل، يريدان الموت من شدتهم من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومواقف الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم في غزوة بدر التي تحرك قلوب الله عز وجل. الأنصار أعطت النبي صلى الله عليه وسلم الوعد والعهد في بيئة العقبة على أنها تحمي في المدينة، فلما خرج عن خارج المدينة ووقع الامتحان قالوا فصدقوا ووعدوا فوفوا رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال قائل فلعل الله أن يكلمنا ما تقر به عينك، ففرقت أسارير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله العظيم أن يجعل جزاءه في الدرجة الأعلى من الجنة كما سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. كلمة عظيمة، أقول سر بنا إلى عدوك ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. هناك كانوا يشتهون الموت بصدق، لكن لله الله على بصيرة. وإذا وقف الإنسان أمام هذه المواقف الإسلام العظيمة في أماكنها وشاهدها يعني بدر حينما في ذلك المكان الذي سطع نوره وأصبح ملحمة مشهورة في تلك الجنبات على تلك الرمال الطاهرة سالت دماء الشهداء، ومن جوار تلك التلال ومن تلك الرمال ارتفعت أرواح الشهداء يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. لا يعلمون ما لهم عند الله إلا الله، وما لهم عند الله من المنازل والمكرمات إلا هو سبحانه وتعالى. فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعل عالي الفردوس مسكنهم ومصابهم. وهذه الأمة ممكن أبدا أن يستقيم أمرها إلا بالإخلاص، إذا كانت الأمور كلها لله لا لأي شيء سواه. لا يمكن أبدا أن يستقيم هذا المؤمن في كل صغيرة وكبيرة إلا بالصدق مع الله وحده لا شريك له، لأن الله ما خلقنا لأحد، ما خلقنا إلا له سبحانه من أجل عبادته وتوحيده والإخلاص في وجهه سبحانه وتعالى. ومجرد ما تثبت هذه الأمة على هذا الصراط المستقيم فتصبح كليتها لله، القول لله والعمل لله، والأمور كلها تخرج من القلوب صادقة لله وفي الله، فعندها يطيب العمل. إن الله طيب لا أقبل إلا طيبا، وعندها يعلم الناس ما هي ثمرات المعاملة مع الله. فالمعاملة مع الله للمعاملة مع الله للمعاملة مع الله لذة يعرفها من يعرفها، لذة يعرفها من يعرفها، عرفها الأنبياء والصالحون والأتقياء فنالوا بها سعادة السعداء ونالوا بها شرف الأتقياء. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه ورحمه ورحمه. والمقصود الأعظم دائما أننا إذا وقفنا أمام غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لا نقف كمتحدثين بأمجاد ولا نقف كمتحدثين بأخبار، أبدا، نقف من أجل ندرس التوحيد والإيمان، من أجل ندرس الأسس التي من أجلها قامت هذه الملاحم العظيمة، ندرس في قلوب الناس أن يعلم الصغير والكبير أن المعاملة مع الله خالصة لا تشوبها شائبة، وأن المعاملة لله ليس فيها دخل إلا حديثها. إذا عرفت الأمة هذا الأساس فكل خير ترجوه لها، فهو أساس الدين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التفكر والادعاء والاعتبار بهذه المواقف العظيمة، وأن يرزقنا حفظ تأثيرهم أن يحشرنا في زمرتهم مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. والله تعالى.

من إخلاصه لله سبحانه وتعالى. ثانيا إذا دخل في اعتكافه عليه أن يتحرى ما يعين على طاعة الله عز وجل ومرضاة الله، فيعلم أنها أيام قليلة، وأن هذه الأيام إن وفق فيها لطاعة الله فإن الله قد أحبه بتهيئة الخير له، لأن الله لا يهيئ الخير إلا لأحبابه. وصفوته بالعباد جعلنا الله إياكم منهم بمنه وكرمه. فإذا أحس أن كل ساعة يتنافس فيها مع الصالحين ويتسابق فيها مع الأخيار والمتقين شمر عن سائر الجد في مرضاة الله رب العالمين. فإذا جاء من يضيع عليه وقته في حديث وله نظر يمينا فرأى عباد الله الأخيار، ونظر شمالا فرأى الصفة الأبرار ما بين قائم وراكع وساجد وتالم، هذا يسأل ربه وهذا يذكر ربه وهذا يبكي ذنبه، فعندها يحتقر كل شيء ينهيه عن هذا المقصود العام، يتفرغ تفرغا تاما كاملا لذكر الله عز وجل، إخلاص ثم التفرغ لذكر الله في هذه العشر. وأفضل الذكر وأحبه إلى الله سبحانه وتعالى كثرة تلاوة القرآن. فهنيئا ثم هنيئا لمن رزقه الله عز وجل لسانا تاليا بكتاب الله في اعتكافه وفي كل حين. فأسعد الناس من جعل الله القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه وغمه. كذلك أيضا عليه أن يحرص على الاستفادة من هذه العشر أثناء تلاوة القرآن في صلاح قلبه. ومن أعظم ما يصلح به القلب ويتأثر به القلب كثرة الخشوع، فإن من يكثر من قيام الليل ويتخشع في قيامه حتى ولو كان في قلبه قسوة يضغط على هذا القلب وينوي بعنقه إلى طاعة الله ومرضاة الله ويكون شديدا على نفسه، سيفرشه وعد الله عز وجل ويبكيه وعيده ويخشع لكلام الله عز وجل ويأتعد من تخويفه وتهديده، عندها لا شك أنه سيجد بركة القرآن وخيره. يحاول قدر الاستطاعة أن يكون أكثر الناس انتفاعا بالقرآن وخشوعا عند سماع القرآن، وأن لا يلتفت إلى النغمات ولا إلى الأصوات ولا إلى العبارات إلا من مقصود أعظم، وهو التفكر والتدبر والتذكر من كتاب الله جل جلاله. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كذلك أيضا عليه أن يحرص في هذه العشر على الأعمال الصالحة التي فيها تفريج كروبات المسلمين كإفطار الصائمين وكفوة العارين وتفريج الكروبات عن المكروبين، يتنافس كل خير وذل يرضي الله عز وجل عنه. ولا مانع أن يستجيب من الخير في صحبة عالم أو أحد من أهل الفضل يذكره بالله قوله وعمله وشمته وظله، فهذا خير عظيم. كذلك ينبغي علينا التعب عن الأمور التي تبعد عن الله عز وجل، كثرة الكلام في سبل الدنيا، كثرة القيل والقال ولربما الغيبة والنميمة والضحك واللهو، الذي يدخل المعتكف وهو جالس يضحك مع هذا أو هذا وينظر المعتكف أنها ساعات ويرتب وقته على أنه في ساعة معينة يأتي ليجلس مع هذا وإضافة هذا، وكأن الأمر ساعات يريد أن يقضيها دون تفكر وتدبر أنه معتكف لله وأن هذا الوقت مستحق لطاعة الله عز وجل يفوته من الخير شيء كبير. فالله الله لم يكون الإنسان معتكفا ومتحريا للسنة في بلوغ الخير في هذه العشر إلا إذا ظن ودخل بكل دقيقة وثانية، إذا ظن بها ودخل أن يأتيه من يلهيه، وأكره ما عنده أن يأتيه شخص يلهيه عن طاعة الله عز وجل. من عرف إقدار الطاعات ولذة الذكر لله عز وجل ولذة العبادة لا شك أن يهون له يهون في قلبي كل شيء سواها، يتدمر إذا جاء أحد يسأل عن هذا. ولكن هذه منح من الله سبحانه وتعالى وهبات من الله عز وجل، وهي من بشائر القبول ودلائل القبول للعبد الصالح أن الله يصرف عن كل من يشغل عن طاعة الله عز وجل ويهيئ لما هو أسمى وأسمى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم بمنه وكرمه ذلك الرجل. وجماع الخير كما قلنا في فضل الله عز وجل من الأمور التي يسعى بها العبد في العشر الأواخر أن يحرص على بر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى القرابات وزيارة الإخوان والأخوات، قضاء حوائجهم خاصة وهم إذا احتاجوا أمورا في عيدهم وصحتهم أدخل السرور عليهم، وجبر خواطرهم خاصة إذا كانوا أيتاما وأصغر منهم سنا أو أخت تحتاج إلى مواساة أو موقف أو قريب يحتاج إلى قضاء دين وتفريج كربة، على كل حال أبواب الجنة عظيمة، فطوبى لطوبى لمن وفقه الله عز وجل أن يشمر عن سائر الجد فينتهل من مناهل الخير في طاعة الله ومرضاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا أظهر عبادته حظا ونصيبا بكل خير وبر ورحمة، والله تعالى أعلم. هل الفضل في رمضان يقتصر على الليالي دون الأيام أم يجوز لي أن أكثر من العبادة والصلاة في النهار؟ الجواز بالإجماع على أنه يجوز أن تصلي ليلا ونهارا، ولكن الفضل في رمضان أعظم في الليل بالنسبة للقيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، فجعل القيام بالليل. وأما النهار فيه تفصيل، إذا كان عندك قوة وجلد، إذا كان الليل قصيرا والنهار طويلا ويمكنك أن تقوم الليل وتستفضل وقت للنهار فلا بأس أن تصلي بالليل والنهار، لأن هذا داخل تحت أصل عام وهو الاستكثار من النوافل. لكن إذا كان الليل طويلا والنهار قصيرا، وإذا نمت في النهار استعنت بنوم النهار بعد الله عز وجل على قيام الليل، فلا يشك أنك تشتغل بالنوم أفضل من أن تشتغل، لأنك إذا اشتغلت في صلاة النهار شغلك عن صلاة الليل وهي أفضل، والنصوص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار عموما. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة قال وركعتان يركعهما المؤمن في جوف الليل الآخر، وقال إن استطعت أن تكون مما يذكر الله في تلك الساعة فخذ، فهذا يدل دلالة واضحة على أن قيام الليل وصلاة الليل أفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. أسألكم فضيلة الشيخ، امرأة تقول أنا امرأة حامل والدم يجري معي بكثرة غير أني أصلي وأصوم، هل قيامي صحيح أم يجب علي القضاء؟ هذه مسألة خلافية قضيناها، وبينا أن الصحيح أن المرأة الحامل لا تحيض، وبناء على ذلك يكون الدم دم استحاضة لا يمنع صوم ولا صلاة، على أصح أقوال العلماء رحمهم الله. ولذلك قال تعالى امرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وهذا أصل عند العلم على أن الحامل لا تحيض، لذلك جعل الله عز وجل الحيض مقرونا بالحمل. ولذلك الأصل الأقوى عند العلماء رحمهم الله والأرجح من قول العلماء أن الحامل لا تحيض، وبناء ذلك ما رأته من الدم فهو دم استحاضة، إلا إذا رأت الدم قبل النفاس بيوم أو يومين أو ثلاثة بالكثير، في مذهب طائفة كما هو مذهب الحنابلة أنه يلحق بدم النفاس، لأن النفاس ربما استعجل وانفجر قبل وقته وما قارب الشيء أخذ حكمه، فقال إذا كان قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة على اختيار طائفة منهم الإمام القدامى طائفة من المحرري أئمة الحنابلة رحمة الله عليهم أنه يلحق بدم النفاس ويأخذ حكمه، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، تعطى لبعض المساجد الثمور لتكفير الظالمين وينتهي شهر رمضان ويبقى منها شيء، هل يتصدق به على مجاور المسجد من الحي نظرا لكونه يستفيد من حاجة المسجد أو يكون وقتا لذلك المسجد؟ إذا تصدق بالصدقة أولا ينبغي أن يختار من يتقبل الصدقات فلا يأخذ أكثر من حاجته، خاصة في الأوقاف أو الأمور المسدلة على أماكن مخصوصة أو لقاعات معينة، فإن هذه الأشياء المسدلة والتي هي أشد الحبس على مسجد معين أو مكان معين وزمان معين ينبغي أن ينصح فيها وأن ينفذ شرط صاحبها الذي تصدق بها، فإن كانت صدقة لتصدير الصائم فهي صدقة لتصدير الصائم، وإذا كان المسجد فيه كفاية يقولون لمن يحضر عندنا كفاية ينصرف إلى مسجد آخر، ولا يجوز أن يأخذ أكثر من كفايته لأن هذا يعطل هذه الصدقة عما هو أولى وأشرع، قد تكون هناك مساجد هي أحوال. ولذلك ينبغي أولا أن يعلم أنه إذا كانت الصدقة لتصدير الصائم ينبغي أن لا يأخذ المسجد إلا قدر كفاية، وأن ينقص خيرا من أن يزيد، أن ينقص ويصل الحق إلى كل مستحق، لأن إذا نقص من هذا المسجد فإن الصدقات ستمضي إلى مساجد أخرى وتتحاجة الناس فيها. لكن إذا أعطيت الزيادة وأصلحت فضلا ثم فات، لا صاحبها أدرك تفطير الصائم ولا عرف حق الذي أخذها ماذا يفعل بها، هو يفطر بها الصائم والصائم لم يعد موجودا وصرفها إلى غير تفطير الصائم، هذا خلاف أصل الصدقة وأصل التحديث لصاحبها. وقد تكون أموال أعطيت في الأصل أصلها بالوقف على هذا الباب من الخير. فعلى كل حال تفطير الصائم إذا كان الذي أعطاه الشخص نفسه الذي أعطى المبلغ وكل أشخاصا يشتروا التمر ويشتروا الصدقة على أنها تفطير الصائم، فالمال محدث لتفطير الصائم، وبناء ذلك لا يصرف بغير تفطير الصائم. وإذا كان انتهى تفطير الصائم في رمضان يمكن أن يؤخر إلى رمضان آخر، وكان بعض مشايخنا يقول أشبه أنه يمكن أن يصرف إلى تفطير الصائم في الاثنين والخميس وقضاء رمضان، يمكن أن ينزل منزله. لكن هذا المال لو قال له كل 10,000 ريال هذه أنفقها في تفطير الصائم فقد حبست لتفطير الصائم، ولا تصفي غيره إذا قصد بها تفلت، أو جاءه مثلا ب20-30 كرتون من الكلب وقال هذه تعطى تفطير الصائم، إذا قال هذه تعطى تفطير الصائم فقد حبست وأصبحت أشبه بالوفية على تفطير الصائم، وتصرف في هذا الوقت من الخير. بعض الأحيان تكون أوقات أموال أوصوا بها، بعض الأحيان تكون أموال من نصف المتبرعين، هذه الأمور كلها توقف وتحدث عن الوجه الذي قصده صاحبه أو نص عليه من تصدق بها. أما إذا كان الشخص نفسه اشترى هذا الشيء ونوى في قرار قبل أنه التفطير الصائم ثم لم يزد يفطر به الصائم، له أن يصرفه في أي وجه من وجوه الخير، أنه ما تعين وقفا ولا تسليما ولا تحديثا، في هذه الحالة هو حر، هو حر المال، يسر الله له ووجد الصائم يفطره الحمد لله، إن لم يسر له وأفقه في سبل الخير ووجه الخير الأخرى فلا بأس ولا حرج، والله تعالى أعلم. أفادكم من فضيلة الشيخ يقول للسائل أشكرت علي المسألة، كنت أصلي الشفع مع الإمام وقد فاتتني ركعة من ركعتي الشفع، ولكن الإمام قام ووصل به الوتر، هل أسلم معه وأكون قد صليت ركعتين؟ إذا سلمت معه حينئذ تكون الصلاة شفعية، والأشبه أن تأتي بركعة حتى توتر بها. وكان بعض العلماء رحمه الله يقول إنه إذا دخل وراء الإمام على صورة تعينت عليه تلك الصورة، يعني لأنه الشرط عند المخالفة أن لا تختل صورة الصلاتين، لأنه إذا صلى وراء الإمام وسلم شفعيا والإمام قد صلى ثلاث اختلت صورة الصلاتين، وحينئذ أدموه بركعة حتى يستقيم الاقتداء ويصح منه اهتمامه بالإمام. إلا أن القول الذي ذكرنا أنه يجوز له أن يسلم على الإمام كله شفعا، يقولون هو مخير أن يعني يصليها وترا وأن يصليها شفعا، كما لو أن الإمام زاد ركعة فأراد أن يصلي ركعتين فقام إلى الثاني فمخير أن يضيف لها ركعة وتصبح شفعية، وبين أن يجلس ثم يصلي سجود السهو للزيادة، مخير بين الأمرين، لأن صلاة الليل على سعة والوقت فيها متسع أن يصلي العبد فيه شفعا ووترا، فالمحل قابل للشفع وقابل للوتر. فعلى كل حال إن سلمت مع الإمام أشكل على تسليمك وجود الدعاء بين الركعتين، ولا يعرف في صلاة شفعية دعاء بين ركعتين، لأن استفتح دعاء الوتر وتكون صليت ركعتين استفتحت الدعاء في وسطها. ومن هنا قال بعض العلماء أنه لا يقوم بعد تسليم الإمام وينقض الوتر مباشرة، لأنه لو قام في هذه الحالة أحدث دعاء بين الركعتين، لأن الركعة التي صلاها مع الإمام هي الأولى ودعا بعد ركوعها ثم قام لثانية، فهو يدخل وراء الإمام بنية الشرع في شرعية ما يأذن الشرع بها، ما في الشرع أصل يدل على أنه يجوز للعبد أن يدعو بين الأولى والثانية، إنما يكون الدعاء في الثانية والأخيرة، وبناء على ذلك قال يشدد في هذا لأنه مخالف من أصل الشرعي، لا تعرف ركعتان يدعى في وسطها. من هذا الوجه لو قام وجاء بركعة خاصة على مذهب يقول إن المسبوق يقضي فحينئذ يزول الإشكال نهائيا، لأنه سيأتي بركعة ينويها الركعة الأولى، وحينئذ تستقيم الصلاة الثلاثية كالمغربي إذا جاء في الإثنتين الأخيرتين أضاف لها واحدة، قالوا وهذا أشبه بالاقتداء وله أثر، لأنه في المغرب إذا جاء أضاف ركعة فاستقامت صلاته وترية، لأن المغرب يفرض الفرائض، وبناء على ذلك يقوون أن يأتي بركعة حتى لا تسقط صورة الصلاتين ولا يستضيح الركعتين دعاء وسطا بين الأولى والثانية، حيث لا أصل في الشرع يدل على أن ركعتين مدعى في وسطها، وإنما الدعاء المطلوب في شرع الله عز وجل في الصلوات إنما يكون في الركعة الواحدة أو في آخر الركعات إن كان العدد وتريا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.